السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب جائزة الضيف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله رحمه الله: باب جائزة الضيف، أي عطيته، مشتقة من الجواز، لأنه حق جوازه عليهم، أي مروره بهم. والمراد الاهتمام به في اليوم الأول واتحافه بما يمكن من بر وإحسان، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته. قوله: قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تأكيد لضبط أبي شريح رضي الله عنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيد حضوره ونفي الواسطة، وأنه بنفسه سمع ذلك، وكان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه الجملة كررها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 مرات، ثم يذكر بعدها من خصال الخير وأعمال البر ما يذكر صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم ما يرغب العبد في فعل الخيرات وترك المنكرات، إذ الإيمان بالله يقتضي طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن كان يؤمن بالله ربا خالقا رازقا آمرا ناهيا فليكرم جاره وليكرم ضيفه وليقل خيرا أو ليصمت، لأن الله عز وجل أمر بذلك، ولا يأمر جل وعلا إلا بما فيه صلاح العباد ونفعهم، ولا ينهى إلا عما فيه فسادهم وضررهم. وذكر اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب على الأعمال خيرها وشرها، فمن امتثل الأوامر أثيب ومن لم يمتثل عوقب. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يدخل في إكرام الجار وجوه كثيرة سبقت الإشارة إلى بعضها عند المصنف، منها إلقاء السلام وطلاقة الوجه وحسن المعاملة وكف الأذى واحتماله وبذل النفع عند الحاجة، وقد جاءت السنة بالحظ على ذلك. قوله: فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ الجائزة العطية المؤكدة أول قدوم الضيف، والسؤال كان عن مقدارها. قوله: يوم وليلة، هذا على وجه الوجوب، ويفيد خصوصية في اليوم والليلة، ويكون هذا الحكم مقيدا بالأماكن التي لا سكن فيها للأجار أو أماكن لبيع الطعام كالقرى والبوادي. وأما المدن التي تتوافر فيها هذه الخدمات فالضيافة تكون مستحبة. قوله: 3 أيام، هذا على وجه الندب والاستحباب، فهي من مكارم الأخلاق وكمال الضيافة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضيافة كلها مستحبة لا تبلغ حد الوجوب، وذهب آخرون إلى وجوبها في الأيام الثلاثة كاملة. وفي هذا يقول المرداوي رحمه الله في منظومته في الآداب: ضيافة يوم أوجبن وليلة، وقيل ثلاثا، وهي ندب بأجودي، أي بأحسن الأقوال. والمراد أن الضيافة ثلاثة أيام مستحبة وليست واجبة، وأن الواجب في الضيافة يوم وليلة، وهذا هو الأقرب والأظهر في دلالات النصوص. قوله: فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، أي وما زاد على ثلاثة أيام فهو صدقة من الصدقات. وسيأتي عند المصنف أن الضيف ينبغي عليه ألا يؤثم مضيفه فيثوي عنده ويجلس فوق ثلاثة أيام فيحرجه. فاليوم الأول بليلته تكون الضيافة واجبة، وهي متعينة ويزاد في الإكرام والحفاوة. واليومان الآخران على قول أنها واجبة أيضا، وعلى قول أنها مستحبة، ويكرم الضيف في هذين اليومين. وما زاد على الثلاثة أيام صدقة من الصدقات. وأيضا لا ينبغي للضيف أن يجلس فوق ثلاث فيحرج مضيفة. قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا فيه أن من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر حفظ اللسان وصيانة النطق، وأن الواجب على المسلم أن يصون لسانه وألا يتكلم إلا بما يعلم سلامته، وألا يطلق للسانه التكلم بما شاء، فهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، وهذا مقام لا بد فيه من مجاهدة مستمرة. ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا حج ولا جهاد ولا رباط أشد من حبس اللسان. ولهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ بلسان نفسه وقال: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسان نفسه ويقول: إن هذا أوردني الموارد، مع أنهم في رعاية كاملة لأقوالهم واهتمام كبير بمنطقهم وصيانة عظيمة لألسنتهم. ومن فوائد صيانة اللسان نجاة العبد في دنياه وأخراه، فقد روى الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. فمن حفظ لسانه ولم يتكلم إلا بما يرى أن فيه فائدة ومصلحة، أو بما يتأكد خلوه من الزلل والضرر، فهذا الذي يفوز بالنجاة بإذن الله. قال يونس بن عبيد رحمه الله: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. فالأعضاء كلها لا تستقيم إلا باستقامة اللسان، كما أنها تعوج وتنحرف بانحرافه. روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وصيانة اللسان ملاك للأمر كله، بل هو أصل الخير كله، كما يدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وقوله فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل الكلام، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، وإذا خرجت ملكته. ولهذا من الجميل بالمسلم أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم، وإذا تفكر فيه وجده لا يخرج عن ثلاث أحوال: إما أن يتبين له أنه خير بين واضح فيتكلم به ولا حرج، وإما أن يتبين له أنه شر بين، إما غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من الشر البين، فيمنع نفسه منه ويصون لسانه عنه. والأمر الثالث أن يكون مشتبها عليه، لا يدري هل هو خير أو شر، فهذه الحالة أيضا يمنع نفسه من التكلم به، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الضيافة ثلاثة أيام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. قوله رحمه الله: باب الضيافة ثلاثة أيام، أي الكاملة التي إذا فعلها المضيف فقد وصل إلى الكمال في إكرام ضيفه. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة، ويتحافه بما يمكن من بر وإلطاف، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك. قوله فما كان بعد ذلك فهو صدقة، أي صدقة من صاحب البيت إن سمحت نفسه وطابت بذلك ورغب من ضيفه أن يبقى عنده. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقيم عنده حتى يحرجه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قوله رحمه الله: باب لا يقيم عنده حتى يحرجه، أي لا يقيم الضيف عند المضيف حتى يوقعه في الحرج أو حتى يؤثمه، أي يوقعه في الإثم بأن يغتاب ضيفه أو يتسخط منه. والمعني بهذه الترجمة الضيف نفسه، لأنه إذا نزل ضيفا عند أحد إخوانه فحد ضيافته ثلاثة أيام، فلا يبقى بعد ذلك بل يستأذن وينصرف من البيت. قوله عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تقدم هذا الحديث، وفي هذه الرواية زيادة، ويقوله: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قوله يثوي أي يمكث ويبقى عنده. قوله حتى يحرجه أي حتى يلحق صاحب الدار شيء من الحرج.